بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. في هذه الآيات المباركات يذكر الله جل وعلا شيئا من خبر وقصص نبي الله صالح مع قومه ثمود، بعد أن ذكر قصة سليمان التي مرت معنا في الدرس السابق. فيقول جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى ثمود. إلى ثمود، وثمود تطلق على القبيلة التي بعث الله إليهم نبيه صالح، وكانوا في جهة العلا، منطقة تعرف بل تعرف اليوم بمدائن صالح. قال جل وعلا: أخاهم صالحا. الأخ هنا المراد بها أخوة النسب وليست أخوة الدين، لأن أخوة الدين لا تثبت إلا لمن كان مسلما مؤمنا، إنما المؤمنون إخوة، وإنما المراد هنا أخوة النسب. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، يعني أرسلناه إليهم بالتوحيد بعبادة الله. أرسلناه فقلنا له: قل لهم اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة ووحدوه، ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. فإذا هم فريقان يختصمون، يعني بعدما جاءهم صالح وقام بما أمره الله به من دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، انقسموا إلى فريقين، إلى مؤمنين وكافرين، إلى قسمين مؤمن وكافر. فقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن انقسموا إلى قسمين، وأيضا يختصمون، يتجادلون بينهم مخاصمة، فيجادلهم المؤمنون بالدعوة إلى الحق وإقامة الدلائل والحجج، وعلى رأسهم نبي الله صالح، وهم يجادلون بالباطل ورد الحق. وقد ذكر الله عز وجل قصص صالح في مواطن أخر من كتابه وبسط القول فيها، وقد مر معنا شيء من ذلك. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة. قال القائل هو صالح عليه السلام، قال: يا قوم لم تستعجلون الاستعجال هو طلب وقوع الشيء بسرعة. قال الطبري: لأي شيء تستعجلون عذاب الله قبل الرحمة؟ وقال ابن كثير: أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته؟ وهذا كما أخبر جل وعلا عنهم في آية أخرى، قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا استعجالهم: ائتنا بما تعدنا إن كنت مرسلا حقا. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة. والسيئة هي العقوبة وجزاء العمل، وهو العذاب بسبب فعلهم وكفرهم، قبل الحسنة. والحسنة قيل هي الإيمان، قيل هي العافية، وقيل الرحمة، وكل ذلك حق. فلما تطلبون عذاب الله وهي السيئة قبل الحسنة؟ لما لا تسلكون طريق الإيمان الذي يكون سببا في رحمتكم ونجاتكم وإحسان الله جل وعلا إليكم. قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله. لولا تحضيضية بمعنى هلا، يحثهم ويحضهم ويرشدهم إلى الاستغفار. تستغفرون الله أي تطلبون منه أن يغفر لكم ذنوبكم، والمراد به التوبة، يعني تتوبون إلى الله وتستغفرونه من كفركم وشرككم وعنادكم لعلكم ترحمون. إذا فعلتم ذلك واستغفرتم الله يكون سببا لرحمتكم ونجاتكم من العذاب ويمتعكم متاعا حسنا. ولكنهم أبوا ذلك، بل قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا أي تطيرنا، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وأصله من الطير، فالتطير هو التشاؤم، لكن سمي تطيرا لأن العرب كان أكثر تشاؤمهم بالطير، فإذا رأوا الطير تشاءموا به بطيرانه وذهابه ومجيئه، فإذا ألفوا طيرا فطار وأدبر أمامه قالوا هذا بارح، يعني أمضوا في السفر، وإذا طار وجاء جهتهم وجاء إلى جهتهم قالوا لا تمضوا في سفركم، هذا بارح هذا سارح. وهذا كله لا معنى له. وإذا ذهب يمينا الطائر قالوا امضوا في سفركم، وإذا ذهب يسارا قالوا لا تذهبوا. إذا سمعوا نعيق الغراب قالوا هذا سفر مشؤوم، أو صوت البوم قالوا هذا سفر مشؤوم أو دليل على حصول شر إلى غير ذلك. فلما كثر تشاؤمهم بالطير سميت طيرة لأجل ذلك، وهي من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال: ليس منا من تطير أو تطير له. وكلها أحاديث صحيحة، لأن التطير فيه نوع من ادعاء علم الغيب، فلما يرون صالحا فيتشاءمون به أو بقومه، أو يرون طائرا أو غير ذلك، فكأنهم يعني جعلوا ذلك من علم الغيب، أنه يعلم هذا الطائر أن سفرك هذا سيكون سيئا أو غير ذلك، وهذا من علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا الطير وهذه الدابة وهذا البهيمة لا يدري ولا يعلم شيئا من الغيب، ماذا سيحصل لك غدا أو بعد غد. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني يتشاءمون بصالح ومن معه، والمعنى تشاءمنا بك وبمن معك. وذلك أنهم كلما أصابتهم مصيبة قالوا هذا من قبل صالح وأصحابه. قال ابن كثير: أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قالوا هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا به. وهذا قال ابن كثير: وهذا كما قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. هذا أيضا تطير قريش وكفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله أي بقدر الله وقضائه. وقال جل وعلا مخبرا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم. وقال هؤلاء اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. والمراد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين أن طائرهم ومصائبهم وهذا كله من عند الله وبسبب أفعالهم. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال بعض أهل العلم: أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، فالشر الذي أصابكم بذنوبكم لا بشؤم صالح ومن آمن من قومه، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة أي تبتلون بالطاعة والمعصية، وقيل تفتنون أي تمتحنون، وقال ابن كثير: والظاهر أن المراد بقوله تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. إذن أنتم تفتنون بهذا، تختبرون وتبتلون وتمتحنون، ولذلك خسروا الامتحان لأنهم تطيروا وتشاءموا ولم يؤمنوا، فوقع عليهم العذاب وأهلكهم الله جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان في المدينة أي مدينة ثمود، مدائن صالح، المكان الذي كان فيه صالح وقومه، 9 رهط أي 9 نفر وهم رؤوس قومهم، كانوا هم الرؤوس. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذي كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا، بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، ثم يقول لأوليائه من أقربائه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى: وكان في المدينة أي مدينة ثمود 9 رهط أي 9 نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم وكانوا رؤساءهم. قال العوفي عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عنهم، أي الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. ثم ساق ابن كثير عن عطاء ابن أبي رباح في قوله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، قال: كانوا يقرضون الدراهم، كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها، يعني قرض الشيء، قرضه يعني أخذ منه، اقتطع وقص منه جزءا. فالمراد قال: وكأنهم كانوا يتعاملون بهذا عددا كما كانت العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، يعني هذا شيء من إفسادهم، وهو أنهم كانوا يأتون بالدراهم ويتعاملون بالعدد، مثلا يشتري السلعة 10 دراهم، هم ماذا يصنعون؟ يقطع من هذا الدرهم قطعة وينقصه، لأن الشراء والبيع بالعدد، فيدفع 10 دراهم بهذه السلعة، ولكن هذه الدراهم قد نقص منها شيئا قطعه منها لأجل أن يجعله درهما مستقلا. وعلى كل حال هذا شيء من إفسادهم، لأن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله، الإفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله جل وعلا، وهذا يشمل كل ذنب وأعظمه الكفر والشرك الذي كان عليه قوم صالح. قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذه حال الكفار والمنافقين، يفسدون في الأرض لأنهم يعملون فيها بالمعاصي ولا يصلحون، لا يصلحون الأرض بالطاعة، لأن إصلاح الأرض إنما هو بالعمل فيها بطاعة الله واتباع شرعه. ولهذا المؤمن الذي يعمل الصالحات ويستقيم ويلتزم بدينه، هذا في الحقيقة يعمل في الأرض بالإصلاح ويصلح الأرض بهذا العمل، بخلاف الكافر أو المنافق فإنه يفسد الأرض بسبب أعماله الخبيثة القبيحة. قال جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. قال هؤلاء 9 وهم رؤساء القوم تقاسموا أي تحالفوا، يقسم كل واحد منكم للآخر قسما ويحلف له حلفا لنبيتنه، نتحالف حتى يكون الأمر مؤكدا لنبيتنه. والتبييت هو العمل في الليل، والمراد هنا لنباغتنه بياتا أي ليلا، فنقتله ونقتل أهله معه. والتبييت يكون في الليل لأنه يكون فيه الخفاء. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، لأولياء صالح وقومه وجماعته: ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا، ما حضرنا أو ما رأينا وإنا لصادقون. في الحقيقة هم كاذبون، لكن يريدون أن يبرروا فعلهم بأنهم صادقون، وما رأوه وما فعلوا ذلك يعني ما قتلوه ولا بيتوه. وقيل إن معنى وإنا لصادقون لأنهم سيفعلون ذلك ليلا ولا يرون القتل كيف هو، إنما يقتلون في ظلمة الليل. والحاصل أنهم أرادوا الكذب، وهذا دليل والله أعلم أن صالح لا كان له قوم وهم أولياؤه، ولكن الذي يظهر والله أعلم كما قال الأمير الشنقيطي رحمه الله أنهم لم يكونوا على دينه، وأن يعني دفاعهم عن صالح هي حمية ومن أجل النسب فقط، ما كانوا معه على دينه، لأنهم ما كانوا يخافون من المؤمنين، ما كانوا يخافون من المؤمنين، بل كما مرت الآيات أنهم قالوا إن بما أرسل، قالوا إن، قال الذين إن بالذي آمنتم به كافرون، وسمى المؤمنين قال للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. فالحاصل أنهم كانوا يخافون من قومه، لأن الله قد يدفع عن الإنسان بقومه وإن لم يكونوا معه على دينه، كما دفع الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب مع أنه لم يكن على دينه، بل ببني هاشم وبني المطلب. ولكن لا ينفع إلا إذا كان الأمر لله وتقربا لله، هذا هو الذي ينفع، إذا كان الدفاع عن الدين وعن أولياء الله تقربا لله مع الإيمان. قال: ما شهدنا مهلك أهله، هذه فيها عدة قراءات: مهلك أهله بفتح الميم، ومهلك أهله، ومهلك أهله، وكلها قراءات صحيحة. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أخبر جل وعلا أن هؤلاء الرهط وهم رؤساء القوم مكروا مكرا، والمكر هو تدبير الأمر خفية، إذا أراد بصاحبه شرا يمكر به ويدبر الأمر به خفية ليوقعه فيما يضره. فأخبر الله أنهم مكروا ودبروا هذا، لأنهم يريدون أن يقتلوه ليلا ويبيتونه ليلا ثم يجحدون ذلك ولا يعترفون به حتى لا يتهمهم قوم صالح. قال: ومكرنا مكرا، فيه إثبات المكر لله جل وعلا. والمكر والاستهزاء والكيد والخداع هذه إنما تثبت لله جل وعلا على سبيل المقابلة والجزاء، فلا تثبت لله على سبيل الإطلاق، لأن دلالة هذه الصفات في اللغة تدل على الكمال إذا كان على سبيل المقابلة والمجازات، وتدل على غير الكمال إذا كانت على سبيل الابتداء. فالله جل وعلا يوصف بالمكر ويوصف بالكيد، لكن على سبيل التقييد والمجازات. ولهذا هنا قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني مكرنا بهم لما مكروا مقابل مكرهم، وهذا كمال، كما قال جل وعلا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وهو خادعهم. فالحاصل أن هذه الصفات تثبت لله جل وعلا على سبيل التقييد والمجازات حتى تكون كمالا، لأنها إذا كانت على سبيل التقييد والمجازات فإنها تكون كمالا. فالاستهزاء بالمستهزئ كمال، والمكر بالماكر كمال، والكيد للكائد كمال، والمخادعة للمخادع كمال. قال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي لا يحسون بذلك. وهم لا يشعرون أي لا يحسون بذلك، فهم كانوا يمكرون ولكن ما شعروا وما أحسوا وما علموا أن مكرهم هذا سبب لمكر الله بهم وإهلاكهم والقضاء عليهم. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر يا نبينا، أو فانظر أيها القارئ أيها المعتبر، كيف كان عاقبة أمرهم، يعني إلى أي شيء صار أمرهم. صار إلى أن أخذتهم الصيحة وأهلكهم الله أجمعين، وأخذتهم رجفة مع صيحة قطعت قلوبهم، فهذا عاقبة مكرهم وهذا نهايته. قال جل وعلا: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم يعني أهلكناهم من التدمير وهو الإهلاك، فقط لهؤلاء التسعة؟ لا، لهم ولقومهم أجمعين، لأن قومهم كانوا على دينهم وعلى ما هم عليه من الشر والفساد، لكن هؤلاء كانوا هم الرؤوس، هم الذين كانوا يدبرون الأمر، لكن لما كان قومهم معهم على ما هم عليه دمرهم الله أجمعين ونجى صالحا ومن معه من المؤمنين. قال جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية، أي هذه بيوتهم خاوية، أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها. وهذا واضح إلى اليوم، ترى بيوتهم في الجبال، لا ترى إلا سواد الأبواب في حمرة الجبل، وهي من الداخل بيوت وغرف، فبقيت بيوتهم إلى يومنا هذا خاوية ما فيها أحد، أهلكهم الله ودمرهم ولم تسكن من بعدهم، لأنها ديار معذبين. قال جل وعلا: بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم وكفرهم وقتلهم الناقة التي نهوا عن قتلها، وأيضا بسبب تبييتهم للشر وما أرادوه من قتل صالح وأهله. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية، معنى آية يعني عبرة وموعظة، لكن لمن؟ لقوم يعلمون، يعلمون صدق هذا القرآن، ويعلمون عن الله مراده، ويعلمون أنه لا إله إلا هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولا شك أن ذلك فيه عبرة، فقد كانت لهم صولة وجولة ودولة، وكان لهم نادي، فما أغنى عنهم ذلك شيئا. لما كفروا دمرهم الله وأهلكهم. ففي هذا آية عبرة: لا تغتر بقوتك ولا بجماعتك ولا بكثرة أصدقائك أو أعوانك على الباطل، فإن الله جل وعلا غالب على أمره، وأنه جل وعلا يمهل ولا يهمل. فالإنسان يحذر من المعاصي أشد الحذر، يحذر منها أشد الحذر، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فتوب إلى الله يا عبد الله، وارعوي وأقلع عن الذنوب، ولا تغتر بإمهال الله لك، فإن كل ما هو آت قريب. ثم قال جل وعلا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو صالح ومن معه من المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى قد نجاه من العذاب، وأهلك هؤلاء القوم جميعا. ولهذا الإنسان إذا آمن نجاه الله، ولو كان وحده، ولو كان العدد قليل. ولهذا مؤمن آل فرعون ينجيه الله، يأتي مؤمنا وحده وقومه إلى النار وبئس الورد المورود. من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، لكن ينجيه الله جل وعلا. ومنهم من يأتي النبي ومعه الرجل أو الرجلان. فالإيمان سبب النجاة، لكن لا بد من الإيمان الذي يشتمل على أركان الإيمان الثلاثة، وهي التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، فيعتقد الحق ويقر به بداخله وفي قلبه، وينطق به ويتكلم به، وأيضا تعمل جوارحه بهذا بمقتضيات الإيمان، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويفعل الأعمال الصالحة. وقوله هنا وكانوا يتقون، يعني لا بد مع لا بد مع الإيمان من التقوى, وهي اتقاء ما حرم الله جل وعلا, لأن التقوى هي أن تعمل لله, أن تقوم بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. ولهذا يقول المفسرون التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم من المتقين, وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.